من جهة سوره واللي يبقى من أكله أو شربه هذا طاهر، وأما بوله وروثه هذا نجس. نعم، كذلك دمه نجس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس لبعض في يوم الجمعة جمعة مباركة؟ كان من باب الدعاء الله يبارك لنا ولك بهذا اليوم فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز لي أن أسمي ابنتي سلسبيل؟ هي سلسبيل عاد، إذا سميتها تصير سلسبيل، ما هو الأسامي الضخمة لي ينبغي تجنبها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة، سلسبيل هذا في الجنة، هي بنتك يعني مثل اللي في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا طالب مبتعث في خارج البلاد في بلاد هولندا، فهل يجوز لي أن آكل من ذبائحهم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: أنا طالب مبتعث إلى بلاد هولندا، فهل يجوز لي أن آكل من ذبائحهم؟ الغالب أن بلاد كفار ما تخلو من جاليات إسلامية ومراكز إسلامية، أنهم يجعلون ذبائح خاصة بهم أو مذابح خاصة بهم، فأنت تكون مع المسلمين هناك وتأكل مما يأكلوا لتسلم من الشبهات ومن التساؤلات. فإذا كنت في بلد ليس فيها مسلمون وليس فيها مركز إسلامي عندك السمك ما يحتاج إلى زكاة، كل من السمك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: تقدم معنا أن من صفات الاستنشاق والمضمضة أن تكون من غرفة واحدة، والسؤال: هل إذا استنثرت قبل أن أمج الماء الذي في فمي محذور أم يلزم أن أمج الماء ثم أستنثر؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن تمج الماء وأن تستنثر، أيهما سبق لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة فمتى يكبر للقيام؟ الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان مريضا أو كبير سن يحتاج إلى جلسة الاستراحة، يكبر إذا قام، ما يكبر أول ما يرفع من السجود ثم يجلس للاستراحة، لأن هذا يحصل فيه خلل، فيقوم يستريح جلسة يسيرة ثم يقوم ويكبر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل على جنابة اغتسل وترك الوضوء، فلما جاء وقت الصلاة توضأ ولم يغتسل، فهل فعله صحيح؟ نعم، لا بأس بذلك، الاغتسال يرفع الحدث الأكبر ووضوء يرفع الحدث الأصغر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم استخدام المسبحة؟ إذا كان يستخدمها يعتقد أن فيها فضل كما عند الصوفية هذا لا يجوز، أما إن كان يستخدمها من باب الإباحة فقط ولا يعتقد فيها فضيلة، إنما يستعملها لأجل ربط العدد كما يسبح بالحصى مثلا فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل دعس طفلا فمات، وقيل له بأن عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، والسؤال: هل يوجد عتق رقبة في هذا الوقت الحاضر؟ حيث أخبرني بعض المشايخ أنه يوجد وقدرها 8,000 ريال، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم شيئا من ذلك ولا أدري، ولكن إذا لم يوجد العتق ففيه الصيام، صيام شهرين متتابعين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أشكل علي حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا سفر، ثم قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. يحرج. وقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وقد تقدم معنا أن الجمع الحديث هذا مشكل، الصلوات في مواقيتها هذا محكم واضح يصلي الصلوات في مواقيتها، كل صلاة في وقتها، هذا واضح من الأدلة ما في إشكال. أما هذا الحديث فهو مجمل ومشكل، ولكن من العلماء من قال يحمل على المطر من غير خوف ولا مرض، ما بقي إلا المطر، جمع أجني من أجل المطر بين المغرب والعشاء. ومنهم من قال المراد الجمع الصوري، لأنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها ويصليهما جميعا، هذا جمع صوري لا جمع حقيقي. ولكن الأوضح والأظهر أن هذا الحديث من المشكلات فيتوقف عن العمل به ونعمل بالشيء الواضح الذي لا إشكال فيه. نعم انتهى، صلى الله والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.